يقول: هل يجوز لي أن أوكل أحدا يطوف عني ويسعى نظرا لعدم قدرتي على تحمل شدة الزحام فيهما؟ إذا كان الحاج يستطيع فإنه يطوف بنفسه ويسعى بنفسه، لأن الله قال: وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل فيهما لزمه إتمامهما بإجماع المسلمين ولو كان نافلة، من دخل فيهما بالإحرام لزمه الإتمام بالإجماع، امثالا لقوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. فإن عجز طيف به، يطاف به في عربانة أو على رؤوس الرجال يطوفون به ويسعون به، إذا عجز عن طواف السعي يطاف به على رؤوس الرجال أو محمولا على ظهر رجل أو في عربانة يطاف به في إحدى عربانات، هذا هو الواجب ولا يستنيب. أما لو عجب كلية كالشيخ الكبير العاجز الذي لا يستطيع الحج ولكنه حج كلف نفسه ولا يستطيع أن يطاف به في عربانة ولا يطاف به فلا، فإنه يستريب حينئذ. أما إذا تيسر يطاف به في عربانة أو على ظهور الرجال أو رؤوسهم فإنه يطاف به ولا حاجة إلى أن ينوب عنه أحد. نعم. ومعلوم أن الشيخ الكبير والعاجز الكبيرة يجوز أن يحج عنهما، كما في حديث الخثعمية لما قال: يا رسول الله إن فريضة الله أدركت بي شيئا كبيرا لا يفوت على الراية، أبا حج عنه؟ قال: حج عنه. وهكذا الرجل الذي قال: يا رسول الله إن أبي أدركه الحج وهو شيء كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن، أبا حج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. فالشيء كبير والعجز الكبير اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل ولا يستطيعان ركوب السيارات الآن والطائرات يحج عنهما كالميت. وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه استناب من يكمل على الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يفعل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. أحسن الله إليكم.